بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. أيها المستمعون الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها المستمعون الكرام، القرآن الكريم خير الكلام، هو دستور هذه الأمة، من عمل به أجر، ومن قرأه أجر، ومن استمع إليه أجر. أيها المستمعون الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء من مسجد السيدة زينب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة المائدة بدءا من الآية 82 وحتى الآية 96، نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق،

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم